الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمحيانا لله يا عباد الله، سواء كنا في السفر أو في الحضر، وها قد أتت الإجازة والناس يقولون السفر السفر، فماذا نحن فاعلون؟ سواء كنا من المقيمين أو من المسافرين، في أي شيء تشغل الأوقات؟ وماذا نفعل في الإجازات؟ هل خططنا لهذا؟ سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. المسلم يعبد الله أينما حل وارتحل، وإذا سافر فلعبادة وطاعة، حتى لو قصد الترويح عن النفس فإنه يقصد ذلك لإجمامها لتنشط في عبادة رب العالمين. وإذا كان له مع أهله وأولاده سفر فإنما هو لتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم، إنما هو لمخالطتهم وتعويض ما فاتهم منه أثناء وقت الدوام والعمل والوظيفة في البلد. أيها الإخوة، المسلم يحتاج إذا أراد أن يرحل إلى استشارة ليعلم هل هذا الرحيل أو هذا السفر من مصلحته أم لا. بركعتين يستخير الله بعدها. وإذا أراد سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره، والمستشار مؤتمن، وأن يخلص النية لله رب العالمين، وأن يستصحب معه ما فيه مصلحته، وليحرص على النفقة الحلال والصحبة الطيبة. ولذلك سنن ومستحبات سنأتي عليها، ثم نتكلم عن موضوع السياحة والمخاطر في الأسفار، ونتحدث عن أشياء مما تقضى به الإجازات. استحباب السفر يوم الخميس من السنة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يخرج يوم الخميس، وكان يحب البكور ويقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر الغامدي رجلا تاجرا، إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله، ويودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هكذا يوصي المسافر المقيم. وحيث أن السفر مظنة لنقص في الدين قد يتعرض له، أو تفريط في الواجبات، أو ارتكاب للمحرمات، يقول له: أستودع الله دينك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل ودعه: هلما أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعني، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. إنهم إذا كانوا جماعة، كانوا في رفقة، فإن هذا خير وأطيب. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل الوحدة، رواه البخاري. وفي هذا الزمن الذي صار السفر فيه بهذه الوسائل من الطائرات والحافلات والنقل الجماعي، وكذلك صارت خطوط السفر مطروقة ومأهولة، فإن علة الاستيحاش هنا والخشية منتفية بما يحصل من الأنس بهؤلاء المسافرين على تلك الطرقات، ومع ذلك يبقى خروج الجماعة والرفقة الطيبة معا هو الأفضل. وإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، وذلك حتى لا يكون هناك اختلاف ويكون الرأي واحدا. إن المسلم من يوم أن يخرج من بيته يدعو ربه، يقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إذا وضعت رجلك على سلم الطائرة تقول بسم الله، فإذا استويت على مقعد الطائرة تقول الحمد لله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإنسان بعد ذلك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا بعثت بك الراحلة وخرجت من حدود البلد، شرعت في السفر، تدعو بدعاء السفر، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وتأمل كيف يسأل البر والتقوى حتى لا يقع في المعاصي. فيا عجبا، كيف يقول هذا الدعاء من يريد أن يذهب للحرام؟ يدعو فيقول نسألك البر والتقوى وهو يريد الشر والإثم. ومن العمل ما ترضى، يذكر نفسه به. ولأن السفر مظنة للمشقة والوعثاء يستعيذ بالله منه ويقول اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، إنه يحتاج إلى معية ربه فيقول اللهم أنت الصاحب في السفر. إنه يخشى على من تركهم وراءه فيقول والخليفة في الأهل، ويقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا عاد من السفر كذلك قالها، لكن إذا اقترب من بلده زاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم. إن رعاية النساء بوجود المحرم أمر مهم جدا، هذا المحرم الذي يحرم على المرأة على التأبيد، فلا يصلح أن يكون زوج الأخت محرما لأنه مؤقت. المحرم المؤبد يجب أن يكون ذكرا مسلما بالغا عاقلا ليصون المرأة في السفر. اذهب فحج مع امرأتك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قد اكتتب في غزوة ثم جاءه يخبره ويقول إن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك، مع أن الحجاج كانوا يخرجون في قوافل. وكان هؤلاء من الصحابة من الثقات المأمونين، والرجل كان ذاهبا للجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أمره أن يذهب ليحج مع امرأته. إن المحرم لصيانة المرأة مهم، ومن ذا الذي يركب بجانبها؟ وإذا كان وجود الشاب وحده اليوم في الطائرة يخشى عليه، فهذا شاب جلس في المقعد، فجاءت فتاة فجلست بجانبه ثم قالت نتعرف. أيها الإخوة، إننا نحتاج فعلا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد المسافر في البر أن ينام فإنه لا ينزل على جانب الطريق مباشرة، وإنما يبعد قليلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. والتعريس هو نزول المسافر في أول الليل أو في آخر الليل لكي ينام أو يرتاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس بليل فاضطجع على يمينه، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعه. إذا كان قبيل الصبح حتى لا تضيع صلاة الفجر ويضط في نوم عميق ينصب ذراعه ويضع رأسه عليها، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأخذ تلك الضجعة قبيل الفجر في السفر. وزيادة في الاحتياط يقول من يكلأنا الليلة لا نرفض عن صلاة الصبح. والرفق في السفر جميل، لا يكون في شيء إلا زانه. وإذا نزل منزلا فإنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هي النتيجة؟ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إنه لا ينسى ذكر ربه، فإذا صعد والطريق لا يخلو من مرتفعات، وإذا هبط كذلك يقول في الأولى الله أكبر، وفي الثانية إذا نزل سبحان الله، وكذلك إذا أقلعت الطائرة الله أكبر، وإذا هبطت الله أكبر، وإذا كانت في مطبات جوية فارتفعت قال الله أكبر، وإذا نزلت قال سبحان الله، إذا أقلعت الطائرة قال الله أكبر، وإذا هبطت الطائرة قال سبحان الله. معنى جميل، إذا ارتفع لا يشمخ بل يذكر نفسه بأن الله أكبر، وإذا نزل نزه الله عن العيوب والسفول وذكر نفسه بأن ربه عز وجل قدوس وأنه سبحانه وتعالى منزه عن العيوب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل بلدة أثناء السفر يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. صححه الألباني. وإذا أتى عليه السحر في السفر، ما هو السحر؟ قبيل الفجر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائدا بالله من النار، يعني يقول هذا وهو يتعوذ بالله من النار، ويدعو ويدعو ويدعو، لأن المسافر مستجاب الدعوة. وإذا خاف قوما في سفره قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، فكان من حسن خلقه هكذا يعين الرفقة. لقد كانوا في السفر يعبدون الله، ما كانوا ينسون قيام الليل، ومع أن المسافر يترك من السنن الرواتب سنة الظهر والمغرب والعشاء فإنه لا يزال يصلي سنة الفجر وقيام الليل، وكذلك صلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وكل نافلة مستحبة، وحتى النوافل التي لا سبب لها يصليها في غير وقت النهي مثنى مثنى، لا حرج في ذلك، وهذا أمر طيب. كانوا إذا نزلوا للراحة في طريق السفر صلوا، وكان الواحد منهم إذا نام رفقته اعتزل يصلي الليل ليوقظهم بصلاة الفجر. كانوا يذاكرون المسائل والعلم. قال الحميدي صحبت الشافعي إلى البصرة فكان يستفيد مني الحديث وأستفيد منه المسائل، كان يخدم بعضهم بعضا، الكبير يخدم الصغير. قال مجاهد صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني، إذا أردت أن أركب أمسك ركابي، وإذا ركبت سوى علي ثيابي. جرير البجلي رضي الله عنه أكبر من أنس بن مالك، ومع ذلك لما صحب أنس بن مالك في السفر خدمه، قال أنت خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم الأنصار أصحاب فضل، فكان يخدمه. ابن المبارك لما صحب رفقة في السفر دفعوا النفقات، كل واحد دفع نصيبه فجعلها في صور وكتب على كل واحد منها اسم صاحبها، ثم ذهب ينفق عليهم من ماله. ولما نزلوا مكة والمدينة اشترى لهم هدايا لأولادهم، وماذا يريد أولادك وماذا يحب أهلك، ولما رجعوا ينفق عليهم، أخرج الصور فأعادها إليهم. هكذا يكون الكرم لأهل الحديث أهل العلم، إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، حفظ اللسان وحفظ الجوارح والملائكة تكتب، فما بالك بالذين يصطحبون الأغاني والعياذ بالله. إذا كانت الملائكة لا تصحب رفقة معها جرس أو كلب، فما بالك بمن يصحب معه ما هو أسوأ من الجرس. هكذا يكون الإنسان على الأدب في سفره حتى إنه لا يطرق أهله ليلا، والسفر قطعة من العذاب. وقال عليه الصلاة والسلام يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، رواه البخاري. سئل إمام الحرمين لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور لأن فيه فرقة الأحباب، وحيث أن هنالك أهل وأولاد يشق عليهم فراقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نصح بالإسراع في العودة، وحتى لا يفاجئ الإنسان زوجته ليلا وهي نائمة فتقوم وهي شعثة وغير متجهزة للقائه وهو في شوق إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطرق أهله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، وأخبر بالسبب حتى تستحب المغيبة تستعمل الحديد في حلاقة الشعر المغيبة التي غاب زوجها وتمتشط الشعثة. والسنة إذا قرب من موطنه أن يبعث من يخبر أهله بقدومه، ومن السنة تلقي المسافرين واستقبال المسافرين بحديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه، رواه البخاري. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. هكذا تقول الأم لأولادها جاء أبوكم، فيهشون ويبشون لاستقباله. هذا إذا كان السفر الطويل، واليوم تكون الأسفار قصيرة جدا فلا يدري الأولاد أن أباهم قد ذهب ورجع، ولكن العتب على السفر الطويل الذي لا يدري الأولاد أن أباهم قد ذهب ورجع من التفكك الأسري. كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا رجع إلى عنيزة من سفر يبحث عن مسجد مفتوح ليصلي فيه ولو كان ليس وقت صلاة تفتح فيه المساجد. ويستحب للمسافر إذا رجع أن يذبح تلك الذبيحة التي تسمى النقيعة حمدا لله على نعمة السلامة ويدعو الناس إلى ذلك. إن للسفر أيها الإخوة أحكام متعددة، وقد عرفنا الآن نبذة عن آدابه. فمن الأحكام المهمة جدا أن يعلم الإنسان أن السفر الذي يسافر إليه يترخص فيه إذا كان سفر طاعة أو كان سفرا مباحا. وبناء عليه فإن سفر المعصية عند جمهور العلماء لا يحل له أن يترخص فيه، فيقولون كيف يترخص وهو يذهب إلى المعصية؟ كيف نرخص له الفطر في رمضان وقصر الصلاة وهو ذاهب إلى معصية؟ يقولون هذا يجب عليه التوبة والعودة وقطع السفر، فكيف يترخص فيه؟ ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ ما هي المدة أو المسافة؟ إن في ذلك أقوال لأهل العلم، فقال بعضهم إن مسألة عرفية لم يضبطها دليل حاسم، وقال بعضهم بل إنما جاء من الأدلة في أن المسافر المحمل متاعه على الدابة تسير يومين قاصدين، إن المسافة تقدر بستة وسبعين كيلو إلى ثمانين كيلو متر تقريبا، فإذا نوى أن يقطعها وما فوقها فإنه سفر. وقد جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد فما فوق، رواه البيهقي بإسناد صحيح. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 1600 متر، فتكون الأربعة برد 80 كيلو متر تقريبا. إذا شك الإنسان هل المسافة مسافة سفر أم لا، فالأحوط له أن لا يقصر. متى تبدأ أحكام السفر ومتى يترخص؟ إذا فارق البنيان. ما المقصود به؟ العامر من البنيان. أما الأشياء المهجورة المتروكة فإنه لا عبرة بها. فإذا ولى البنيان ولى بنيان البلد فإنه يجوز له أن يفطر وأن يقصر وأن يجمع. ومعنى أن يفارق البنيان ببصره أو ببدنه؟ الجواب ببدنه. فتقلع بك الطائرة وتبتعد عن البنيان لكنك لا تزال ترى من الجو. فإذا مفارقة البنيان بالبدن إذا وليت البنيان فهنا تبدأ الرخص. إذا كان المطار داخل البلد لم يبدأ سفرك بعد، لا قصر ولا جمعة في البلد وأنت لم تبدأ بالسفر، حتى لو نويت فقد تغير نيتك. أما إذا كان المطار خارج البلد فإن سفرك قد بدأ بخروجك من بلدك، فتقصر وتجمع في المطار إذا كان السفر مؤكدا. أما يقول سأخرج للمطار فإذا وجدت أماكن سافرت وإلا رجعت، فهذا لم يجزم بسفره بعد فلا يترخص. المسح على الجوربين، وقد ورد في السنة المسح على العصائب والتساخين 3 أيام بلياليهن للمسافر، 72 ساعة يلبسها على طهارة كاملة بغسل القدمين، ويكون الجورب طاهرا ساترا للقدم، والراجح جواز المسح على المخرق والمشقوق أو المثقوب. وكذلك فإن الإنسان المسلم في السفر لا ينسى ذكر ربه بالأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأذان ولا الإقامة لا في السفر ولا في الحضر، وقال لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وكذلك فإنه إذا أذن أجابه من عباد الله من لا يدري عنهم ولا يحس بهم. إذا جئت إلى مكان في السفر ولا تدري أين القبلة، في فندق أو في غيره، أولا تسأل أهل المكان من المسلمين ولا تجتهد، وأنت بمقدورك أن تعرف الجواب المؤكد. فإذا لم تجد من يخبرك بالقبلة تجتهد حينئذ، طبعا تستعمل الآلات وما أكثرها اليوم من الآلات الحديثة التي سهلت معرفة جهة القبلة، وكذا الشمس والنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا لم يستطع أن يتوصل لا بجهاز ولا بغيره إلى القبلة اجتهد وصلاته صحيحة حتى لو تبين له بعد الصلاة أنه أخطأ. أما أن يجتهد وبإمكانه أن يسأل، أو لا يجتهد ويصلي هكذا، فهذا مفرط. قصر الصلاة 2 ركعات للظهر و2 ركعات للعصر و2 ركعات للعشاء والمغرب والفجر كما هي. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وكذلك كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذا سافر المسافر فإنه يحرص على القصر، وبعض العلماء أوجبه والجمهور على استحبابه، حتى لو قام للثالثة ناسيا عاد وجلس وسجد للسهو. ويخفف الإمام بالمسافرين القراءة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر، في وقت الظهر جمع تقديم وفي وقت العصر جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء كذلك. ويجوز أن يفصل بين الصلاتين، ولا تشترط الموالاة بينهما على الراجح، لكن الموالاة أحوط. فلو أنه صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء فلا حرج. وهل يجمع المسافر؟ الجواب إذا كان نازلا يقصر بغير جمع، أما إذا كان متحركا فإنه يجمع ويقصر. كذلك يؤخر الظهر إلى العصر فينزل يصلي الظهر والعصر، وإذا أراد أن يمشي مثلا فإنه يصلي المغرب والعشاء ويمشي ولا حرج ما دام مسافرا. يجوز له الجمع حتى لو نزل بلدا وهو سيمكث في 1 أو 2 أو 3 إلى 4. عند جمهور العلماء وأكثر العلماء من نزل في مكان يريد أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام لا يترخص وقد انقطع سفره. وهل يرتبط القصر بالجمع؟ الجواب لا، فقد يقصر بغير جمع. فهل يجمع من غير قصر؟ متى؟ في المطر، في الخوف، في المرض، فقد يجمع في البلد وهو مقيم من غير قصر. والجمع في السفر يكون للحاجة، قال شيخ الإسلام: الجمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر، وإنما يجوز للحاجة بخلاف القصر. هل يشترط نية الجمع؟ لو واحد صلى الظهر ثم خطر على باله أن يصلي العصر بعدها فلا حرج على الراجح. وإذا كان مسافرا ونزل بلدا ليوم أو يومين وسمع النداء فإنه يجيب، وإذا كان معه رفقة فصلوا جماعة فقد أجاز ذلك طائفة من العلماء، والأولى أن يجيب المنادي. فإذا جمع بين الصلاتين فماذا يفعل بالأذكار؟ قال بعض العلماء: يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بأذكار الصلاة الثانية. وقال بعضهم: أذكار واحدة تكفي فقد صارتا كالواحدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في سفره على الراحلة بالنسبة للنافلة، أما الفريضة ينزل ويصلي قائما إلى القبلة، وعلى الراحلة يستقبل القبلة في النافلة ويصلي ولا يبالي حيثما توجهت بعد ذلك. وإذا لم يستطع صلى النافلة على الراحلة. وقد روى أبو داود رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فماذا تفعل في الطائرة ويصعب عليك أحيانا القيام أو استقبال القبلة؟ فأنت تصلي قبل أن تركب الطائرة، وإذا كان يمكن أن تنتظر حتى تنزل الطائرة لتصلي فإنك تنتظر وتصلي على الأرض قائما مستقبل قبلة. لكن إذا كان وقت الصلاة يفوت فقد تقلع الطائرة مثلا قبل الظهر ولا تنزل إلا بعد المغرب، فلا تستطيع أن تصلي في مطار الذهاب ولا في مطار الوصول، ولا يجوز تأخير الظهر والعصر إلى ما بعد المغرب، ولذلك ستصلي في الطائرة. فقد يوجد فيها مصلى تقوم تستقبل القبلة، وإذا دارت الطائرة تدور أيضا، والربان يخبرهم بتغير الاتجاه إذا تغير ويعرف أن هناك من يصلي في الطائرة، وقد يكون هنالك مؤشرات تتحرك مع حركتها تشير إلى اتجاه القبلة. فإذا كان لا يوجد مصلى أو مكان عند باب الطائرة أو في الممر، وهذا من الفرص العظيمة للدعوة، يقيم يصلي. وقد تساءل كثيرون عن هذا الدين بسبب الأذان والصلاة، وسيلة عظيمة للدعوة. فإذا لم يمكن ذلك صلى في مقعده قائما عند القراءة ويومئ بالركوع والسجود جالسا، فإذا قالوا مطبات جوية ولا بد من ربط الأحزمة ولا نسمح بالوقوف، صلى جالسا ولو إلى غير القبلة، عند ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. أيها الإخوة، إن المسافر إذا اقتدى بالمقيم أتم وراءه، مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم، والمقيم سيتم في جميع الأحوال ولو صلى وراء مسافر. فإذا دخلت مكانا وأنت مسافر فوجدت الإمام عليه هيئة الإقامة، محطة بنزين الذي يصلي أحد العمال، إذن هذا مقيم أنت تتم وراءه. رأيت أمامه شنطة سفر، هذه قرينة على أنه مسافر، أنت تقصر وراءه. وإذا قدرت أنه مسافر ثم تبين لك بعد الصلاة أنه مقيم وقد قصرت، فإنك تكملها أربعا إذا تبين لك أن الإمام مقيم. يوم الجمعة لا سفر إذا أذن المؤذن النداء الثاني أذان الخطبة، اللهم إلا في حالات نادرة كأن يكون هذا يوم عيد وافق الجمعة عيد، أو أن يكون المسافر سيصلي في الجمعة في المكان الذي سيذهب إليه ويدركها أثناء طريقه. فهل يجمع العصر إلى الجمعة إذا كان مسافرا؟ جمهور العلماء أن العصر لا تجمع إلى الجمعة، لأن الجمعة ليست ظهرا، والجمع إنما ورد بين الظهر والعصر، وحيث أن الجمعة ليست ظهرا لا في عدد الركعات ولا في الجهر والسر إلى آخره، فإنها لا تجمع إليها. فلو كان مسافر وصلى الجمعة في البلد يصلي العصر في وقته الركعتين، أما إذا لم يصلي الجمعة صلاها ظهرا لأنه مسافر ما كان أصلا في مكان في جمعة صلى ظهرا فإنه يجمع العصر معها. وأيضا فإن المسافر يجوز له القصر ما دام في البلد الذي سيمكث فيه إلى 4 أيام، وإذا لم يكن يدري عن المدة فهو يقول غدا أسافر بعده أسافر غدا أسافر بعده أسافر، فهو لا يزال يقصر ما طالت فيه المدة كمن يلاحق معاملة ونحو ذلك. ومن كان يسافر يوميا مسافة السفر يسافر كهؤلاء أصحاب الحافلات والطيارين فإنهم يقصرون ويجمعون. وإذا كان للإنسان أكثر من بيت في أكثر من بلد وأهل فإنه يكون من المقيمين، فإنه مقيم في هذه البلد وفي تلك البلد فتكون الرخصة في الطريق. أيها الإخوة، في هذه الإجازة وفي غيرها من الإجازات يسافر الكثيرون. فلماذا يسافرون؟ أولا، إن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت دائرة بين 4 أشياء: الهجرة والجهاد والحج والعمرة. كانت أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الله. يقول الناس نسافر للسياحة، فما هي السياحة؟ قال ابن القيم رحمه الله: فسرت السياحة بالصيام، وفسرت بالسفر في طلب العلم، وفسرت بالجهاد، وفسرت بدوام الطاعة. قال السعدي: المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. السياحة وردت في القرآن العزيز، هاتوا آية غير سائحات صائمات. طيب غيره، أثنى الله تعالى على السائحين. طيب، وذكر من صفات المؤمنين قال السائحون، فسرها العلماء بالصائمين وبالمجاهدين في سبيل الله. نقول هذا الكلام من القرآن ومن كلام العلماء أيضا للتذكير بمعنى السياحة في الإسلام، لأن السياحة عند الناس الآن لا علاقة لها عند كثير من الناس بهذه المعاني الشرعية إطلاقا. فنقول اذكروا معنى السياحة في الشرع كيف كانت وفي أي مقام أتت. السياحة الآن التنقل من بلد إلى بلد للترفيه واللهو والمتعة والتنزه. السياحة قد تكون مباحة وقد تكون مذمومة. فالسياحة التي تهز العقيدة وتضعف الإيمان وتخدش الفضيلة وتوقع في الرذيلة وتهتك الحياء وتقضي على الأخلاق سياحة لا يقبلها عاقل فضلا عن مؤمن يخاف ربه ويخشى عقابه. وفي مقابل ذلك هنالك السياحة المحمودة المنضبطة بالضوابط الشرعية، سياحة الفضيلة للرذيلة، سياحة الالتزام للانفلات، السياحة التي القصد منها تغيير الجو والمكان وإزالة الرتابة والملل والاستمتاع بما أنعم الله من مناظر الطبيعة الجميلة. فسيروا في الأرض، وفي الأرض قطعا متجاورات وجنات، في الأرض أنهار، في الأرض آيات للموقنين، سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سياحة الالتزام بالدين والأخلاق والبعد عن سفاسف الأمور، السياحة التي فيها الإحسان إلى الأهل والأولاد، التي فيها التوسعة عليهم بما أباح الله. قال الثعالبي رحمه الله: من فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار. قال الثعالبي رحمه الله: من فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما بقدرة الله تعالى ويدعوه شكرا على نعمه. فالسفر في الإسلام له حدود شرعية وضوابط مرعية، وليس في السياحة بالضرورة أفعال سوداء وليالي حمراء ونبذ الحياة وإعلان الفضائح ومجاهرة بالقبائح. السفر لما تكلم عنه العلماء باعتباره محمودا لفوائده، فقال الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. اكتساب المعيشة لأن الرزق قد يضيق على العبد في بلده فيذهب إلى بلد آخر طلبا للرزق، كما قال الله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ليس ارتحال في نفي الضنا سفرا، بل المقام على فقر هو السفر. السفر لتحصيل العلم، وقد كان الصحابة يرحلون الشهر كاملا في حديث واحد. تحصيل الآداب، لقاء العلماء، التلاقح في الأفهام مع العقلاء، الدعوة إلى الله، زيارة الأقارب، صلة الأرحام. الآن يدعوك أقاربك من بعيد لحضور عرس ووليمة زفاف، وتذهب لمشاركتهم في أفراحهم. فسفرك طاعة لأجل صلة الرحم ما دامت المناسبة مباحة. لكن يا إخوان، ماذا يحدث الآن في هذا الزمن؟ السياحة صارت صناعة كبيرة جدا. السياحة الآن صارت عجبا عجابا. السياحة الآن صارت فيها إنفاق مبالغ طائلة جدا. الرحلات السياحية لعام 2000 حسب منظمة السياحة العالمية بلغت 698 مليون رحلة سياحية، يتوقع أن يتضاعف العدد 20 مرة في عام 2020، ومتوسط ما ينفقه السائح 2000 دولار في الرحلة، وهذا يعني أن مداخيل السياحة في العالم تصل إلى 1.4 تريليون دولار، يعني 1400 مليار، ستقفز إلى 28,000 مليار دولار. تتوقع منظمة السياحة العالمية أن يصل عدد السياح في العالم إلى 1 مليار سائح في عام 2010، وأن تبلغ العائدات 1550 مليار في حلول 2010، و 2340 مليار في عام 2020. إذن هناك الآن صناعة ضخمة جدا في العالم قائمة، ولها وكالات وشركات وأعمال ضخمة. إن تطور وسائل المواصلات بطبيعة الحال قد أدى إلى هذا، وإقامة الفنادق والمنتجعات، وصارت هناك رحلات سياحية ذات برامج وفقرات وذات أدلة للسياحة ومرشدون كذلك. والسياحة في شرقنا الأوسط كما يقولون كذلك يخطط لها لأمور ضخمة وكبيرة جدا. وقد دلت الدراسات على أن السياح الخليجيين ينفقون ضعف ما ينفقه الأوروبيون في رحلاتهم. وفي عام 1421 أنفقوا 27 مليار دولار، وكانت معدل الإقامة 20 ليلة للشخص الواحد في الفنادق الفاخرة. وبذلك يكون الخليجيون قد قاموا ب8,800,000 رحلة وقضوا 200 مليون ليلة سياحية في ذلك العام. ومن هذه البلاد خرج تقريبا 3.5 مليون سائح. في بعض الأعوام القريبة الماضية أنفقوا فيها 30 مليارا، فكم سينفق 5.5 مليون سائح المتوقع سفرهم في هذه السنة؟ ويقول الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في هذه البلاد إن قطاع السياحة الداخلية عندنا يخسر من 4 إلى 4.5 مليون سائح سنويا. أيها الإخوة، إن المبالغ خيالية، إن المسألة هذه الآن تحتاج إلى نظر وإمعان. وما هي المصلحة في انتقال هذه الأموال الطائلة إلى بلاد كثيرا ما تكون من بلاد غير المسلمين؟ لماذا يحزمون أمتعتهم إلى تلك البلاد؟ ثم يقولون أسفار دراسية وفيها نزول عند عائلة إنجليزية أوروبية ونحو ذلك لإقامة الطالب ليخرج بلبلا باللغة الإنجليزية، ولعله سيتكلم لغة الشارع وليست اللغة المنهجية. ثم حفلات موسيقية، زيارة أماكن الرقص والترفيه، دور السينما، المسارح ونحو ذلك من الأندية الليلية وغيرها والحانات، والنتيجة انحراف شباب المسلمين، فساد الأخلاق، تشكيك في العقيدة. واحد اسمه إبراهيم سئل عن دينه قال مسلم مع الأسف، انسلاخ من الهوية، تخلق بأخلاق الغرب، بالعادات السيئة، عدم الافتراس بالدين، تضيع الصلوات، الوقوع في الفحشاء. ثم بعد ذلك نقول خسرنا الكثير من الشباب. أين تعلمت المخدرات؟ قال في البلد الفلاني، أول إبرة كانت هناك. من أين أتيت بالإيدز؟ في البلد الفلاني، اتضح أني أصبت هناك. وهكذا هذا الذهاب الذي يؤدي إلى ذهاب الدين لا شك في تحريمه. أين تعلمت المخدرات؟ قال في البلد الفلاني، أول إبرة كانت هناك. من أين أتيت بالإيدز؟ في البلد الفلاني، اتضح أني أصبت هناك. وهكذا هذا الذهاب الذي يؤدي إلى ذهاب الدين لا شك في تحريمه. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا كان من المجاهدين في سبيل الله في بلاد الروم، ذهب مع المسلمين في إحدى الغزوات، حاصروا حصنا، فأطلت امرأة من الروم بجمالها فنظر إليها فهويها، ما غض البصر، افتتن بها فراسلها وقال كيف السبيل إليك؟ قالت إذا تنصرت أفتح لك الباب وتصعد. فوافق، فما راعى المسلمين إلا وأخوهم هناك عندها، فاغتم المسلمون غما عظيما. ولما رجعوا عن الحصن ومروا به بعد مدة فنظروا فوجدوا صاحبهم الأول، فقالوا يا فلان، ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل قرآنك؟ قال نسيته كله إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. القصة تبين أن الذي يذهب إلى بلاد الكفار يفتتن، مع أن هذا كان في رحلة الطاعة في أولها، فكيف بالذي ينويها شرا من أولها إلى آخرها؟ فإذا ذهبوا إلى تلك البلدان تغيرت أشكال الشباب، وهي متغيرة أصلا هنا، لكن هنالك يزداد التغير. فلا لباس المسلمين، ولا هيئة المسلمين، ولا كلام المسلمين، ولا محافظة على العبادات، ولا ضوابط شرعية، انفلات كامل، انفلات كامل، بل إن الأمر قد أدى بهم إلى دخول كنائس الكفار ومعابدهم ومتاحفهم. وانظر هنالك إلى ما يقع في النفس من الإعجاب أو الافتتان بعقائد الكفر، ويقولون هذه أنصبة أبولو وبلاط بانوس وقلعة كذا وكذا. وبعض المعلومات التاريخية مفيدة وجيدة، ولكن بعض المعلومات في الحقيقة هي معلومات دينية يقولها المرشدون السياحيون على سبيل الإبهار. فإذا كان الشاب فارغا فماذا سيقع في نفسه؟ وبعض الذين يسافرون يذهبون إلى العرافين والكهان والسحرة، بل إن السحرة يقولون إن حركة السياحة في موسم الصيف ترفع مداخيلنا. ويقول أحد السحرة في أحد البلدان إن المرأة الخليجية تدفع ما بين 500 إلى 1500 دولار، وإنهم يطلبون تحضير الأرواح بعض هؤلاء. وهذا يقول معمول لسحر فكه، والآخر يقول أعمل لي سحر لأنتقم من فلان أو فلان. ويرجعون بأسحار، حدثني شخص ذهب إلى بلد مشهور بالسحر، قال أريد أن أنتقم ممن عمل لي سحرا، فبحثت عن أسحر الناس فدلوني على شخص، فإذا هو يهودي، فلما طلبت منه أن يعمل السحر حصل عندي تردد، وبدأت بمحاولة التملص، فقال ولما؟ قلت إن السحر هذا في حكمه كذا. قال لا، إن نبيكم قد أوصى به. قال وكيف؟ قال أنا أعطيك الدليل، يقول نبيكم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. والناس يسمون السحر عملا، ويقول معمول لي عمل ومعمول له عمل. فانظر كيف لبس اليهودي على صاحبنا. والناس بعضهم فيهم جهل لدرجة أنه ممكن أن يصدق أشياء من هذا القبيل، مع أنه سمع في الخطب السبع الموبقات والسحر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والسحر قد يقتل وقد يمرض وقد يصيب بالجنون وقد يصيب بالصرف والعطف، فيعشق أو ينصرف. وما أكثر الأسحار في الناس اليوم، وما أكثر السحار، وما أكثر استنزاف الأموال وأشياء بالهاتف، اعمل لي وفك لي، وحوالات للسحرة، وكل حرام في حرام. الاتصال حرام، والذهاب حرام، والسفر حرام، ونفقة السفر للسحرة حرام، وما يعطيه للساحر من الجعل حرام، وفتح القنوات الفضائية على برامج السحر حرام. ما يجوز حضوره ولا تعلمه، ولا يجوز استعماله ولا العمل به. وهناك من الأسفار ما فيه تضيع الصلوات، وناس تقول وين نصلي؟ ما في مكان، مشغولين من سوق إلى مسرح إلى كذا، يجمعون آخر اليوم 5 صلوات آخر اليوم. فويل للمصلين، ليسوا تراك صلاة، ومع ذلك توعدهم بالويل. لماذا؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا؟ يؤخرون عن وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا العذاب الشديد لأنهم أضاعوا الصلاة. ما يمكن الجمع بين الصلوات الخمس لهؤلاء؟ هذا لا يجمع إلا من أغمي عليه، قام من عملية جراحية فاتته الصلوات الخمس. أما أنه يجمعها في آخر اليوم فهذا حرام ولا شك. سألت مسلما أمريكيا قلت له يأتينا في موقع الإنترنت أسئلة من مسلمين أو من ناس في أمريكا يقولون الطلاب أو بعض المسافرين المسلمين يذهبون إلى هناك، أين نصلي؟ ما في مكان. فنقول لهم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صلي في أي مكان، في حديقة، في رصيف، في زاوية، في مطعم، صلي في أي مكان. قال ونحن أيضا نصلي في محطة بنزين، نصلي في مواقف سيارات. قال عندنا مواقف السيارات كثيرة في كل شارع، ننزل نصلي. إذن الصلاة لا بد منها، صلي وهتكون الصلاة هذه دعوة إلى الله. عندما يرونك تؤذن وتصلي يقولون ماذا، ما هذا. وواحد من المسلمين كان يسير فأدركته الصلاة فأراد أن يصلي في جانب الطريق، فأراد أن يضع سترة حتى يمر الناس والمارة من وراء السترة. قال فنظرت في سيارتي فلم أجد إلا موقد غاز صغير أصطحبه في الرحلات نعمل به الشاهد، فوضعته وصليت خلفه. فجاء أحد هؤلاء من غير المسلمين فوقف ونظر ثم عبس وبصر ثم قال عبادة ممتازة، عبادة الغاز باعتباره مصدر الطاقة، هذا جيد. فبينت له بعد ذلك ما هو هذا ولماذا وضعته. والكفار دائما غير المسلمين إذا رأوا المسلمين يتساءلون لماذا هذا، ماذا يفعلون. وواجبنا أن نبين لهم، إنها فرصتنا للدعوة. قد تبدأ العملية بشيء عملي وليس بقولي، ثم بعد ذلك يكون التبيين. أيها الإخوة، إننا مع الأسف نتألم لما نسمع عما يفعله بعض نساء المسلمين من نبذ الحجاب إذا سافرنا، فيلقى الحجاب وتصبح العباءات السوداء عند إقلاع الطائرة ألوانا أخرى، ومن البنطلونات والبلوزات وغيرها تخرج أشياء. فهل رب الخارج غير رب الداخل؟ ولماذا يحدث هذا وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم وهو معكم أينما كنتم لا تخفى عليه خافية؟ يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله وهو معهم أينما كانوا؟ عجبا. هو الله ربنا في كل مكان نحن فيه، هو معنا بعلمه مطلع علينا. فلماذا يفعل هؤلاء هذا؟ إن إحدى المسلمات لما جاءت في أحد المطارات وأصرت أن لا تكشف وجهها إلا عند امرأة، وقالت هاتوني موظفة لكي أكشف عندها لتتحقق من شخصيتي في إثبات السفر، فصار أخذ ورد وجدال وذهاب للمدير ومدير حتى في النهاية قالوا لماذا تصرين، نريد أن نعرف. فكان ذلك الإصرار وسيلة للدعوة إلى الله. أيها الإخوة، نحن سفراء الإسلام إلى أي مكان ذهبنا، في أي مكان نحن دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وبعض الذين يسافرون كذلك إلى أماكن الشواطئ، كأن الشواطئ لها خصوصية في باب اللباس وستر العورة، كأن عندهم أن حكم العورات منسوخ في الشواطئ والسواحل البحرية. فواعجبا كيف يتنازل المسلم عن هذه الأحكام في ستر العورات في الشواطئ أو في غيرها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الذين يذهبون إلى الشقق المفروشة وغيرها، الذين يذهبون إلى الشاليهات وغيرها، أيها الإخوة، وهو معكم أينما كنتم، ويجب أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا وأنه يراقبنا. وبعض الناس يقولون نسافر إلى بلدان عربية ونسافر إلى بلدان كذا، ونقول يا إخوان المسألة الآن ليست قضية عربية، قضية عربية وغير عربية. صحيح إن بعض الشر أهون من بعض، لكن ممكن الواحد يسافر اليوم إلى بلد عربي، بل في داخل بلده، ويفعل الموبقات، ويسافر إلى مكان بعيد ويمتنع عن المحرمات. لكن المسألة أيضا بقضية كثرة وزيادة الاحتمال. فعندما نقول بلاد الكفار، فنحن نعلم أن الشريعة قد منعت المسلم من الإقامة في بلاد الكفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين، وأن الله عز وجل ذم الذين لم يهاجروا وأقاموا في بلاد الكفر، والملائكة تقول لهم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم يهاجروا؟ لماذا رضوا بالإقامة في بلاد الكفار؟ لأن على المسلم الخبر بالإقامة في بلاد الكفار، ينقص دينه بالإقامة في بلاد الكفار. وإذا شابهت بعض بلاد المسلمين بلاد الكفار بالفساد فلا يجوز الذهاب إليها، ولو كانت بلاد فيها مسلمون. وذلك بعضهم يقول لك أنا أذهب إلى فلان بلد الفلاني، بلد الفلاني بلد عربية، ولكن قد يكون فيها من المصائب ما هو أسوأ من بعض بلدان الكفار، كما حدثنا بذلك الذين سافروا قالوا والله وجدنا في البلاد في مدن عربية إسلامية فسادا ما وجدناه في بعض بلدان الكفار. نعم، ولذلك المسألة الآن صارت القضية أنت وما تختار، واختيارك مسؤوليتك، ماذا يوجد في المكان الذي ستذهبوا إليه. فقد يقول أنا أسافر إلى ريف نظيف، إلى أماكن فيها غابات فيها طبيعة، نستأجر هنالك بيتا ريفيا، طيب الحمد لله هذا شيء طيب، يفسح أولاده. وقد يذهب إلى مكان من هذه الفنادق والسينمات والمسارح ودور له وأنواع من المحرمات ينقص فيها الدين. وعندما يقول العلماء سفر إلى بلاد الكفار لا يكون إلا لحاجة مثل تجارة يقضيها ويعود، علاج لا يوجد في بلاد المسلمين يحتاجه، علم لا يوجد في بلاد المسلمين يتعلمه ليعود ينفع به المسلمين، الدعوة إلى الله، فإن قضية الذهاب وإنفاق المليارات لتقوية اقتصاد الكفار وترك بلاد المسلمين ليس من المصلحة الشرعية في شيء البتة يا عباد الله. وقال العلماء إنه يشترط إذا ذهب إلى بلاد الكفار لحاجة أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وعقل يدفع به الشهوات، وأن يكون قادرا على إظهار شعائر دينه. فإذا لم يكن يقدر على إظهار شعائر دينه فإنه لا يسافر. وهذا يقول أنا أدرس في بلاد الغرب فهل أخذ معي أهلي؟ فنقول إذا جاز ذهابك للدراسة هذه التي يحتاجها المسلمون ولا توجد عندهم، وأنت ممن تتصف بهذه الصفات التي تجيز الذهاب، تدفع الشبهات والشهوات، فإذا خذ أهلك فإنه أحصن لك. وكذلك فإن من المسائل التي تحدث في السفر السياحة ما يسمونه بالزواج الصيفي، الزواج الصيفي، وبعضهم يذهب لأجله ليتزوج ويطلق إذا عاد. الزواج في الإسلام أيها الإخوة والأخوات المقصود منه الاستدامة والبقاء. الأصل في النكاح الاستدامة والبقاء، فإذا ما كان يريد الاستدامة ولا يريد إبقاء النكاح فهذا يناقض أصل شرعي، مقصود شرعي للنكاح، مقصود أساسي. وإذا تزوج فإن حددوا مدة فهذا نكاح متعة محرم واستئجار خروج معلوم، وإذا ما حددوا مدة وهو تزوجها وهم يظنون أنه يريد الاستمرار مع ابنتهم وهو يضمر أنه سيتركها ويطلقها ويرجع في آخر الإجازة، فهذا إن صح العقد بالشروط من الولي والشاهدين وإجاب القبول ورضا الطرفين فإنه سيبقى آثما على نيته لغشهم، ولأنه لا يرضاه لابنته ولو علموا بنيته ما زوجوه. الزواج في الإسلام واحد يتزوج لتبقى الزوجة معه، فإذا حصل ما كدر العيس وما أمكن الاستمرار صار الطلاق اضطراريا. وكذلك فإن الزواج الصيفي هذا الذي فيه أنه يذهب إلى أماكن فيها أولياء البنات والبنات والمأذون ويختار ويتزوج، في كثير من الحالات علمنا أن البنات وأولياء البنات هؤلاء عندهم علم مسبق أن هذا سيطلق قبل أن يرجع إلى بلده، وأن هذا زواج مؤقت، عندهم أن هذا زواج مؤقت، وإن ما توافقوا عليه ولا ذكروه ولا نص عليه في العقد لكنه معروف عرفا معروف أن هذا زواج مؤقت، فما حكمه؟ ما حكم الزواج المؤقت؟ أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن هذا الزواج المؤقت محرم لا يجوز، والمعروف عرفا كان المشروط شرطا. فإذا إذا كانوا يعلمون هو يعلم أن هذا الزواج مؤقت، هم يعلمون هو يعلم، فتقول لهم فلماذا تزوجون ابنتكم وأنتم تعلمون أنه سيبقى معها مؤقتا؟ قالوا لأجل المال الذي سيعطينا إياه، لأجل المال. وكم تسببت هذه القضية في مصائب عظيمة، فهو يتزوج ويرجع في الصيف، هذا اسمه الزواج الصيفي، ويطلق ويرجع، فترسل له إني حامل ولد أرسل لي نفقة هات الإثبات نضيف الولد، قال ما أدري هذا ما أدري هو مني وما هو مني، وتأخذ ولدها إلى السفارة تقول هذا ولد صاحبكم ضايع ما له نسب ما في إثبات، مصائب عظيمة جدا. الذي يعرف هذا يعرف بأن هاك زواج مثل هذا لا يمكن أن يجوز بهذا الاعتبار، لأن العلم موجود عند الطرفين أنه مؤقت، لو كانوا يظنون أنه سيستمر وخدعهم يصح العقد بشروطه الشرعية ويأثم على الخديعة، لكن إذا كان العلم مشترك بين الطرفين أنه مؤقت ويقولون أصلا هذا كل سنة هم يجون هذه نفس المجموعة بلدان معينة يتزوج ويطلق ويمشوا، فكل الأطراف تعرف. إذن الخداع يعني الغش، تخدع من رب العالمين، يخادعون الله وخادعهم. صار يسمى هذا بالزواج السياحي، وهذا ترك وراءه زوجة ثراء، مجموعة يذهبون ليرجعون، قد تركوا بنات ما بين 15 و24 يتقاذفهن مصير مجهول. وقد صارت بعض الدراسات التي خرجت بأن الزواج السياحي في عائلات متوسطة الحال بنسبة 57% وعائلات فقيرة 30%، والباقي تعتبر من العائلات الغنية، وما يسمى بزواج المصياف هذا. وبعض الأحيان يحتفظ الزوجان بمعلومة مدة العقد، وطبعا هذا نكاح متعة محرم، وكثيرا ما يحصل ندم عجيب، وأسرة الفتاة تطلب وربما يحصل فيها خديعة أيضا من نوع آخر، فهذا ذهب يتزوج الزواج الصيفي المؤقت، ولما طلبوا 12,000 وأعطاهم حصل العرس وأخذ البنت إلى الشقة، استأذنته لجلب شيء وطالت الغيبة، فاكتشف أنها قد هربت وأنه قد وقع في فخ إحدى العصابات المنظمة، وهناك عمليات نصب واحتيال كثيرة جدا، ويعقب ذلك كآبات مستمرة ونوبات من الصرع التي تحدث لهذه البنت إذا خدعت، وله أيضا إذا خدع في المقابل، وما يسمى بهذا الزواج السياحي الذي فيه المفاسد العظيمة، وتغامر المرأة في قبوله، وبعضهن صارت القضية الآن يتزوجها للذهاب في الصيف وفقط في الصيف، يقول أنا عندي سفر وأحتاج زوجة تسافر معي في الصيف، فتأخذ منه أموالا وتشترط شيء أشياء وشقة وبيت والمسألة معلومة متعارف عليها بينهم أنها مؤقتة وأنها ستنتهي بنهاية الصيف، وبعضهن ربما رضيت بذلك خشية العنوسة. طيب وماذا يوجد بعد طلاقها؟ وكذلك فإن سوق المتعة الذي فتح وقام الذي أدى إلى انتقال النساء هؤلاء من رجل إلى آخر، لأن هذه المرأة كل صيف تتزوج وتتطلق، كل صيف تتزوج وتتطلق، وهؤلاء يأتون يتزوجون ويطلقون، وبعد ولذلك قالوا إن هنا إن أحد الأشخاص ذهب إلى يعني بلد من هذا النوع وتزوج وطلق، وبعد 20 سنة ذهب إلى نفس البلد وتزوج، ولما دخل بالزوجة ولازم يتكلم معها وعن أهلها، فأخبرته عن أمها وقصة الأم، ليكتشف أن هذه هي ابنته من تلك. فإذا أيها الإخوة، إن هذه الألاعيب وهذه الأشياء التي تحدث الآن، ويقولون عرف أصلا هو ما يعني ليس مقيما هناك ليعرف نفسه بالزواج، بعضهم يذهب ليتزوج هذا الزواج الصيفي والزواج السياحي والزواج المؤقت، وتنفتح قضية تشريد الأطفال واللجوء للإجهاض، لأن المرأة أيضا إذا حملت وتعرف أن هذا الرجل سيتركها ويمشي وستتورط في الولد، صار من أسباب خشوع الرذيلة وإهانة المرأة وجعلها سلعة تباع وتشترى وهكذا. يا أخي تريد السفر إلى مكان مباح، اسحب زوجتك، أنت مقيم هناك لطلب الرزق للدراسة لأي سبب، خشيت على نفسك تزوج بنية استدامة النكاح، فإذا صار بعد ذلك مشكلة أدت للطلاق، هذا شيء غير مخطط له، غير مخطط له سابقا. أيها الإخوة، عندما يذهب الإنسان بأولاده إلى الخارج فإنه مسؤول أمام الله عما يرونه من شعائر الكفر أو من أنواع المحرمات، ولذلك فلا بد من الحذر الشديد جدا. وإنما يحدث أيضا من الإسراف في إنفاق الأموال، سيسأل هؤلاء عنه، وإذا كانت الأشياء في المحرمات فهو تدبير محرم، وبعض الناس يجمعون ما أمامهم ما وراءهم ليسافر، وبعضهم يسافر بالأقساط، وبعضهم يقترض بالربا، والبنك يقول سدد بعد الصيف، وهكذا باعوا بيوتا كله لأجل سافر الناس. ولماذا يكون الناس أحسن منا؟ كل الناس سافروا، لماذا لا نسافر؟ يضغط عليه أهله لابد نسافر. طيب إذا كان لا يطيق ما عنده فلماذا يسافر؟ ليس السفر يعني هذا مقصود لذاته، إذا كان الإنسان يشق عليه السفر فلماذا يورط نفسه؟ ثم لابد من الانتباه عند السفر لما يحدث فيه من الخطورة الأمنية أيضا، فهذه سرقت حليها، وهذا سرقت شنطة أمتعته، وهذا سرق جهاز الكمبيوتر المحمول، وهذا كان عرضة لعصابة، واحد منهم هذا النادل في المطعم وبواب العمارة، وهؤلاء العمال ينقلون المتاع حقائب السفر، وصاحبها فوق في الشقة هو وأهله، وتحت توضع الأشياء في السيارة من هنا وتخرج من هنا، وتختار أجمل وأثمن الأمتعة لتسرق أيضا، وهذا يتعرض لمحاولة ابتزاز واقتحام وأشياء فيها دفع رشاوى من موظفين في مطارات وفي التفتيش وفي الجمارك وإلى آخره. وكذلك يذهب بعضهم إلى الأماكن التي يتعرض فيها حتى أهله للمضايقة ومنعهن من الحجاب والإجبار على الكشف، وربما ذل في بلاد الغربة تلك. وندخل في قضية صناعة الأكاذيب والنساء التي يتباهين بالسفر، والتباهي التفاخر على عباد الله محرم، فكيف إذا أضيف إليه الكذب لتقول ذهبنا إلى جزر الكاريبي والجزر العائمة وقضينا كذا في أدغال كذا وكل كذب، وتخرج لهم صور لتكتشف بعض من هذه الصور في مكان آخر أو من منزوعة من مجلة، وبعضهن أيضا تريد أن تقول إنها ذهبت، ثم زوجها في مجلس آخر يقول والله كنا محبوسين في الشقة عندها التلفزيون ما في فلوس خلصت فلوسنا، وهي تقول سافرنا وعملنا. التنافس يا إخوان في الآخرة وليس في الدنيا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقيها بنحره. نحن ينبغي أن نعلم جيدا بأن الشيء إذا غلبت مفسدته فإن الشريعة لا يمكن أن تقره، ولذا فإن البديل في كثير من الأحيان أن يكون هنالك سفر مقدور عليه ويكون للدين منه نصيب بعمرة مثلا صلة رحم، ويوجد في يعني داخل بلدنا والحمد لله أماكن جيدة يمكن الذهاب إليها، والإنسان إذا ما يعني لم يكن عنده قدرة على إنفاق في السفر فلماذا يسافر أصلا؟ وبعضهم يسافر ويرجع ويقول والله ما رأينا إلا العذاب، اتنقصت عيشتنا وحصل لنا وحصل. فليس كل الناس يعني ليس كل الأسفار هذه فيها البسط والترفيه والمتعة، بعضها ما يعني سفر قطع من عذاب في الأصل، ولذلك الإنسان لابد أن يوازن الأمور. وبعضهم ربما يذهب إلى أماكن حفلات غنائية ويأخذ الأولاد وشباب، ويذهب هو في جهة والبنات في جهة والشباب في جهة، سبحان الله العظيم كيف يتركون وتنفذ تذاكر الحفلات الغنائية بسرعة تشترى بالسوق السوداء، وهذا يأخذهم إلى ما يسمى بالسيرك، وفيه من سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، غير اختلاط أماكن التي فيها قلة الحياة والتي فيها ذهاب الفضيلة. فإذا اختيار أماكن هذه القضية مهمة جدا. بعض الناس يذهبون لزيارة ما يسمى بالآثار، وبعض هذه الآثار لا بأس برؤيته، بل إن سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. لكن في بعض الآثار زيارتها تعظيم لأصحابها، وربما كان فيها زيارة قبور، شد الرحال إلى أماكن فيها قبور تقصد أو يتبرك ويتعبد في تلك الأماكن قاصدا السفر لها. وطبعا السفر للتعبد في مكان غير المساجد الثلاثة بدعة من البدع، وبعضهم يتبركون بالآثار يتمسحون بها، يذهبون إلى مشاهد شركية إلى أضرحة وقبور يشرف عندها بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من الحذر من هذا. وأيضا فإن المسلم يحفظ وقته. السفر عندنا الإجازة الآن هذه ماذا خططنا لها؟ لقد أجريت إحصائية استبانة، 32% من الأشخاص قالوا إنهم خططوا لإجازتهم الصيفية، و43% قالوا ما خططنا، و23% قالوا ما فكرنا بالأمر أصلا، ما فكرنا أصلا نخطط ولا ما نخطط. الآن عندك إجازة فيها شهرين فيها 3 أشهر، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والعصر والفجر والضحى. الله أقسم بالوقت لنفاسته لعظمه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يا أخي إذا عندك وقت الآن عندك ماذا يمكن أن تفعل؟ هل خططنا مثلا لحفظ القرآن الكريم؟ دورات حفظ القرآن الكريم، مراجعة الحفظ للذي حفظ، حفظ السنة النبوية، دورات شرح السنة النبوية، المتون يا أخي لغتنا العربية ضعيفة تحتاج إلى تقوية، نحتاج إلى دورات فقه في الحلال والحرام والأحكام، نحتاج إلى دورات في العقيدة، شروح متون في العقيدة. ينبغي أن نؤسس أنفسنا، يعني عن طلبة العلم ينبغي أن يكون لنا وقفات. هل هناك كتب أو أشرطة مهم أن نسمعها؟ هل هناك رحلات دعوية مثلا؟ قد يكون بعض القرى والهجر، حتى الإنسان لو سافر للترفيه عن النفس سياحة كما يقولون، طيب هذه فرصة عظيمة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك صلة الرحم، يذهبون أحيانا إلى بلدان يتمشى وكل شيء ومطاعم، وله أقارب ما زارهم ولا ذهب إليهم. وقد يذهب الإنسان أحيانا لتعلم مهارة، يسافر تعلم صنعة، مهارة، دورة، يأخذ دورة ترتب عليها وظيفة، ترقية مثلا. الشباب الذين يريدون دخول الجامعات في المستقبل يأخذون دورات مثلا امتحان القدرات والمهارات، التوفل، اختبارات اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، يأخذ دورات الخط والإملاء حتى في اللغة العربية، الاطلاع على بعض المواد المقبلة الصعبة في الرياضيات والعلوم، المراكز هذه النوادي الصيفية التي تعين الشباب على الرفقة الطيبة وطاعة الله وتنمية المهارات وصقل الشخصيات وتعلم الأشياء المفيدة، زيارة أهل الخير يا أخي، ممكن أن ترحل رحلة تطوف فيها على المشايخ وتحضر فيها دورات علمية مكثفة الآن، أسبوعين وعشر أيام وأسبوع، تستفيد منها فوائد والحمد لله قام سوقها وكثر روادها بفضل الله، وترى الدروس من بعد الفجر إلى ما شاء الله، من بعد الظهر ومن بعد العصر ومن بعد المغرب، بعض الصلوات الخمس الآن صار فيه يعني تطور، ارتقاء في قضية طلب العلم، فتحت منافذ لطلب العلم، جاءت أفكار جديدة. الإنسان إذا سافر مع أهله ألا يتداخل مع أولاده؟ ألا يعني يكتشف ماذا زرع المجتمع فيهم لتنقية النفوس مما حصل؟ الزوجة أنت مقصر معها في أثناء السنة، الآن فرصة أن تتفرغ لزوجاتك. النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان يسير على دابته وبجانبه زوجته على دابتها ويؤانسها ويسامرها في الليل، يسامر زوجته. وسابق عائشة في السفر، القراءة، جدوى القراءة، الكتب، ما هي الكتب، واستشارة. تكون هناك جداول وأشياء توضع على مواقع في شبكة في الإنترنت لكي يعرف الشباب ماذا يقرؤون. وحتى لو راح مثلا رحلة يعني مع صاحبه يكون له كذلك فيها مواقف مشرفة، الأرض تشهد بما عمل عليها عند رب العالمين. هؤلاء النساء والبنات في دور تحفيظ القرآن والأنشطة الصيفية فيها مجالات عظيمة للخير. صارت بعض النساء إذا قعدت في البيت فسدت من الدش، وإذا ذهبت لدور تحفيظ القرآن استفادت كثيرا. أطفالنا يمكن أن ننمي مهاراتهم بأنواع كثيرة من الدورات التي فيها تنمية مهارات الأطفال. ومن أشرف ما يقضى به، ما تقضى به الإجازات أيها الإخوة ولا شك، طلب العلم، ذلك الشيء الشريف العظيم الذي جعل الله أصحابه وراث الأنبياء، وجعل الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وجعل سبل العلم مؤدية إلى الجنة، وجعل مرضاته واستغفار الدواب التي خلقها في العالم من أجل هؤلاء العلماء، وأراد خيرا لمن يتفقه في الدين هؤلاء الذين يذهبون لطلب العلم في الإجازات، في السفر وفي الحضر. إنما يحرسهم علمهم، إنما يزكو بالإنفاق منه، ولو أن هؤلاء ازدادوا لزادهم الله رفعة. إن العلم خير من المال، والله المال تذيب النفقات والعلم يزكو. المال يدعو لي البخل ويدعو لي التعلق بالدنيا، والعلم يدعو للتعلق بالله والدار الآخرة. العلم ميراث الأنبياء أيها الإخوة، وهو حاكم في المال، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. يا أخي بعض العلماء استفاد من الذبابة قال الذباب كلما ذب آب ورجع لا يمكن شوف الحرص الذبابة هذه ما تمل وأنت تمل قال فكيف نحن نمل من طلب العلم فهم لا زالوا يواظبون اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم يا صاحي العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل العلم ما يأتي بالسهل لا بد من التعب وحتى ممكن واحد يذهب ماله قال شعبة لأبي الربيع السمان لزمت السوق فأفلحته ولزمت أنا الحديد فأفلسته قيل لأحمد إلى متى تطلب العلم قال مع المحضرة إلى المقبرة وهكذا لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة ونقتدي بالعلماء نقتدي بالعلماء إنهم في صبرهم وجلادهم في العلم عجب النووي مات عمره 46 سنة كم مجلد ترك عجيب عجب والله عجب ابن حجر كتب معجم قرأ معجم الطبراني بين الظهر والعصر عبد الله بن محمد فقيه العراق كتب المغني طالع كتاب المغني 23 مرة الحر بن عبد الرحمن قال طلبت الإعراب القرآن 45 سنة الجوهري قال كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم حمدان بن هاني المقري قال أشكل علي باب من النحو فأنفقت فيه 8000 حتى حذقته أبو الوفا بن عقيل ألف كتاب الفنون في أكثر من 400 مجلد وعبد الله بن نافع جالس مالك 35 سنة إسماعيل الجرجاني الإمام كان يكتب كل ليلة 90 ورقة بالخط الدقيق قرأ المزني كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة فيا أيها الشباب أنتم الآن في الدورات العلمية الله الله استثمار الإجازة لهذه الدورات بكر وخذ قلمك وأوراقك واحضر بذهنك وعقلك وقلبك ذاكر قبل وبعد واستحضر وأحضر ذهنك أثناء الدرس واسأل وأخلص النية لله واحرص على اقتناء الكتب النافعة قيد الفوائد والشوارب وداوم على ذكر الله واسأل الله الفهم وكل ما بكرت بالعلم كان أنفع كان أنفع وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر ولو فرق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق فمن فاته هذا وهذا فماذا سيكون إلا أنه قد ضيع نفسه يا أخوان الخلاصة أن هذه الإجازة ينبغي أن تكون لله في الله سواء كانت في الحضر في السفر وهنالك من العبادات الكثيرة التي يمكن أن نفعلها ولا بأس بالترويح عن النفس للأشياء المفيدة فعلى سبيل المثال دورات الرياضية ألعاب الدفاع عن النفس التي تخلو من المحرمات ممارسة أو تعلم بعض الدورات خصوصا في هذا الحاسب الآلي الذي صار اليوم من أعجب العجب في تحكمه والأشياء التي يدخل فيها فمن أراد أن يطور نفسه ويرتقي بها فله مجالات كثيرة والحمد لله والشاهد أننا لما نقول نحن في إجازة فنقصد إجازة من أشياء معينة، ولكن الأشياء الأخرى لا زالت تسير في حياتنا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقى، وأن ينعم علينا بالعمل بما يرضى. سبحان ربنا تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.